السؤال الثالث: جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سائل آخر يزيد تأكيدا على السؤال السابق ويقول: هل يجوز التعامل مع الحزبيين في أمور الدنيا كالتجارة، حيث إن بعض الشباب يفعل ذلك ويقول: أنا لا أتعامل معهم إلا في الأمور الدنيوية؟ الجواب: نعم. أسمع سؤال آخر، سؤال لجينة يزيد تأكيدا على السؤال السابق. نسمع السؤال لنيوما itakuja ku nani huku kuulizwa tena hapa, kwa sababu shekhe alivyoulizwa ile swali yeye akatoa nasaha kwanza kwa ujumla. Sawa sawa, eh? Kwa hiyo hapa ile swali linarudishwa alafu analijibu. Naam, anasema swali akhar yazidu taakida ala swali sabiq, unatilia msisitizo zaidi ile swali iliyopita. Wa yaqul hal yajuzu taamulu ma al hizbiyina fi umuri dunya ka tijara, je, inajuzu kutaamala na mahizbi katika mambo ya dunia kama vile biashara? حيث إن بعض الشباب يفعل ذلك، فبعض الشباب ونفعل هذا ويقول: نو نسيما أنا لا أتعامل معهم إلا في الأمور الدنيوية، ميمي ستعامل نهاي سفوة كمام ويكو دنيا، يعني نبيبي مسألة هاي. نعم، اقرأ. الجواب: أقول إن استطعتم أن تباعدوا البدع المبتدعة فلا تشاركوهم في أي نشاط ديني أو دنيوي ففعلوا، أما النشاط الديني ويسمونه النشاط الدعوي فلا تمكنوهم ولا تعينوهم على بناء مساجد تنشر من خلالها البدعة، ولا على مدارس تنشر خلالها البدعة، ولا على طبع كتب تنشر فيها البدعة أبدا، لأن من أعانهم وهو يعلم حالهم فإنه مثلهم شاء أم أبى. أما الأمور الدنيوية فهذه عندما تحتاجون إلى ذلك ويكون الرجل منكم محسنا تحسينا قويا في العقيدة الصحيحة وتحسينا قويا في السنة وتحسينا قويا في الحذر من البدع واحتاج إلى التعامل مع هؤلاء، فلا مانع على أن يكون ذلك بقدر الحاجة وليحذر من المخالطة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فهذا أمر خطير، فكم من رجل جرفته الأمور الدنيوية حتى انسلخ وأصبح إما عدوا للسنة وأهلها أو ميت الغيرة ليس فيه ولاء ولا براء في ذات الله. فإذا أردت أن تتعامل مع المبتدع بأن تشغله عندك وتكون أنت المشرف وأنت الناظر عليه، فهذا لا شك أنه أسلم. وإن احتجت لأن تعمل معه فاحذروا ولتكن معه. لأن تعمل، وإن احتجت لأن تعمل معه. بارك الله فيكم. وإن احتجت لأن تعمل معه فاحذره ولتكن معاملتك معه معاملة دنيوية فقط. خذ دينارا وأعطني دينارا فقط، هذا حسابه كذا وهذا حسابه كذا، ولا تتوسع وتدخل معه حتى يجرك إلى التعامل في الدين أو النشاط الدعوي. وإن استغنيتم ببعضكم يا معشر السلفيين فهذا أسلم لدينكم وعرضكم، وهذا الذي نحربكم عليه وندعوكم إليه. أحب ما إلينا أن تستغنوا عن الحزبيين والحركيين وجميع أهل البدع. نعم. كي يجاب له صالح الشيخ ميلاد قام بالأصل والأولى أن تتعاملوا أيها أي أي يعني أن يتعامل أهل السنة بعضكم مع بعض، يعني أهل السنة تعامل كتياو تو، لكن لكيتاجي kutaamal na sahib bid'a katika masala dunia na yeye akawa na tahsin, amejidhatiti katika manhaji yake na katika sunna yake amejidhatiti, basi inajuzu kwa kadri alhaja. Huu ndio mukhtasar wa jawabu la sheikh. Sasa anasema aljawab, aqul in istata'tum an tubad'idu almubtadi'a, mkiweza kumwepuka mubtadi'a, mtu wa bid'a, fala tushariquhum fi ayi nashatin dini au dunyawi, msimshirikishe katika nashati zote za kidini au za kidunia. Basi mkiweza kufanya hivyo, fafalu, mkiweza kumwepuka mubtadi'a, mkawa hamumshirikishi katika nashati zozote za kidini au za kidunia, basi fanyeni hivyo. Amma nashatu dini, ama nashati za kidini, wayusammunahu nashatu da'wi, na wanaziita nashati za kidawi, fala tumakinuhum, basi msimakinishi. Yani kadhia iko na namna mbili, kuna nashati za kidini, kuna nashati za kidunia. Nashati za kidunia hii qat, nashati za kidini hii qat'an, moja kwa moja msimakinishe katika kufanya naye muamala katika nashati za kidini, yani za kidawa. Wala tu'inuhum ala bina'i masajidin tanshuru min khilaliha albid'a, wala msiwasaidie katika kujenga misikiti ambayo inaeneza bid'a. Wala ala madarisin tanshuru khilalaha albid'a, wala ala madaris tanshuru khilalaha albid'a, wala msiwasaidie kujenga misikiti ambayo madarasa ambayo au vyuo ambavyo vinaeneza bid'a. Wala ala tabi'i kutubin tanshuru fiha albid'a, wala kuchapa vitabu ambavyo vinaeneza bid'a. Li anna man a'anahum wa huwa ya'lamu halahum fa innahu mithluhum shawaba au sha'a am aba, kwa sababu ambaye atawasaidia katika hilo na anajua hali yao, basi atakuwa mfano wao, ametaka anataka au hataki. Amma al-umur ad-dunyawiyya, amma mambo ya kidunia, fahadhihi indama tahtajuna ila dhalika, mtakapohitaji hilo, yani mkiwa na haja kufanyiza. Wa yakunu ar-rajulu minkum muhsanan tahsinan qawiyan fi as-sahih, na mtu akawa analindwa, amelindwa kisawasawa, ana tahsin, ana ulinzi wenye nguvu katika masala ya kiaqida, aqida iliyokuwa sahihi, wa tahsinan qawiyan fi sunna, na ana ulinzi wa sawasawa katika wa sunna, kwa maana mishikamana na sunna vizuri. Wa tahsinan qawiyan fi al-hadhari min al-bid'a, na ana ulinzi wa uliokuwa mkubwa kujitahadhari na bid'a. Wa ihtaja ila at-ta'amul ma'a haula, na yakataka kutaamal na hao, fala mani'a, hakuna shida kufanya hivyo. Ala an yakuna dhalika biqadri al-haja, lakini iwe kwa kadri ya haja, afanye hivyo kwa kadri ya haja, asizidi zaidi ya ile haja ambayo anaitatua. Waliyahdhar min al-mukhalata, na ajitakase na kuchanganyika. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ar-rajulu ala dini khalilihi, dini mtu anakuwa mara nyingi anafuata dini ya rafiki yake. Falyanzur ahadukum man yukhalil, kila mmoja angalie amchague nani awe sadiki yake, awe rafiki yake, mtu wa karibu, kwa sababu mtu anaathirika na dini ya rafiki yake, na dini ya mtu wake, na manhaji ya mtu wake, na mwenendo wa mtu wake, na tabia za mtu wake, wa hakadha. Fahada amrun khatir, hili jambo la hatari sana. Fakam min rajulin jarrafathu al-umuru ad-dunyawiyya hatta salaha, ni watu wangapi ambao yamewavuta mambo ya kidunia mpaka wakatoka kabisa katika sunna. Wa asbaha imma aduwan lis-sunna wa ahliha, faka akawa ni adui wa sunna na watu wa sunna. Au mayitu al-ghayra, au akawa hana ghayra kabisa, imekufa ghayra, hana ghayra na sunna kabisa, au na dini kabisa moja kwa moja. Laisa fihi wala'un wala bara'un fi dhati Allah, akawa hana wala wa bara' kwa ajili ya Allah abadan, yeye ni kwa ajili ya maslaha nafsi yake, maadamu yeye ni mtu wa bid'a na ana pesa na ana tamaa ya vitu vya kidunia anavyovitaka kwake, basi hana wala wa bara' kwa ajili ya Allah. Huyo mtu wa bid'a, hata kama anatani Qur'an na sunna, hata kama anatani manhaji salaf, hata kama anatani maulama, maadamu kwake yeye ana hela, ana pesa na nini, basi kwake yeye ni rafiki, hana alwala wal baraka katika dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wazi. Fa idha aradta an tata'amala ma'al mubtadi'i bi an tushghirahu 'indak, ukitaka kutaamal na ahli bid'a, kwa maana awe umfanyishe kazi, ima una kampuni au una duka au chochote kile, watakunu anta al-mushrif, na wewe ukawa ndio kiongozi wa mushrif, wa anta an-nadhiru alayhi, na wewe ndio unamwangalia, yani ndio unamcontrol. Fahadha la shakka annahu aslam, hii ni aslam, ni bora zaidi, yani ina usalama zaidi, kwamba wewe ndio bosi na yeye ni umemwajiri, kwa wewe unakuwa na nguvu zaidi, kwa hii ni bora zaidi na ni aslam zaidi. Wa in ihtajta li an ta'mala ma'ahu fahdharhu, na ukihitaji wewe sasa ufanye kazi naye, wewe hapo ukihitaji ufanye kazi naye, fahdharhu, basi kuwa na tahadhari naye. Walitakun mu'amalatuka ma'ahu mu'amalatan dunyawiyatan faqat, na iwe mu'amala wako naye uwe mu'amala dunia tu. Khudh dinaran wa atini dinaran faqat, chukua pesa ni pesa, hakuna vitu vingine, hakuna bari ya sio nani unajua zao ya fulani, unajua zao ya fulani kwenye turuki yetu ya Nakshabandia, si unajua kule tunakuwa hivi, habari hizo silete. Hada hisabuhu kadha wa hada hisabuhu kadha, sema hisabu yake hii ni hii ni hii, nimeuza kadha. Wala tatawassa, wala usizidi hapo. Watadkhulu ma'ahu hatta yajurruka ila ta'amuli fi ad-din, wala usizidi hapo mpaka mkasa mnataamali katika dini. Naza sasa ngoja bwana, bosi sasa hapo ni tablighi na wewe ni salafi. Bosi ashashakisha vipi, twende kidogo leo tutoke siku tatu tu twende, tukirudi tena na kazi. Unaanza kujivutavuta pale. Sawa. Au nashati da'wi au nashati za kidawa ndio hizo. Wale. Wa idha staghnaytum bi ba'dikum ya ma'shara as-salafiyin fa hadha aslam li dinikum, na ikiwa mtatoshelezana kati yenu basi hii ni aslam li dinikum, inasalimika zaidi na dini yenu. Wa irdhukum na ishmain. Wa hadha alladhi nuharridukum alayhi, hii ndio ambayo tunasisitiza zaidi. وندعوكم إليه نتنا لنغانيا كتخيلو أحب ما إلينا أن تستغنوا أحب ما إلينا تتنتو بندزة زيدي كويتو أن تستغنوا عن الحزبيين متوشيكنا ما حزبي كمانا متوشيليزي ناو مستيوي مناو يتجيا يعني متهيدي كتخيلو كتك مسألة زكي دنيا وهكذا. والحركيين بلا بين حركيين وجميع أهل البدانة وأهل البدع وات يعني متوشيك يعني متوشيليزي ونيوي زيد اندي وبورا زيد هيلو. السؤال الرابع. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، كثرة الآونة الأخيرة الاشتغال بأشرطة وقطب الردود ما إهمال لطلب العلم، وإذا قام أحد بتوجيه الشباب وحثهم على طلب العلم يمكن أن يصنف في أتباع فلان أو علان فما هو الضابط في ذلك؟ وما توجيهكم في التعامل مع هؤلاء الشباب في هذه المسألة؟ مع نصيحة عامة للشباب في طلب العلم. مسألة أحسن الله إليكم بارك فيكم. سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، كثر في الآونة الأخيرة الاشتغال بأشرطة وكتب الردود. يمكثير كتكزام زموش أو كبنهيكي cha mwisho mwisho hiki watu kujishughulisha zaidi na kanda na vitabu vya rudud ma ihmali li talabi alilm, pamoja na watu kuwa wavivu au kufanya tasahul katika kutafuta ilmu, yani katika masaili zingine. Wa idha qama ahadun bi tawjihi shabab, na mtu akisimama ili kuelekeza hao shabab, wa hathihim ala talabi alilm, na kuwasisitiza kusoma kutafuta ilmu, yumkin an yusannafa min atba'i fulan au allan, anaweza ka akatuhumiwa kwamba ni katika wafuasi wa fulani au fulani. Fama huwa dhabitu fi dhalika, kuna kidhibiti gani katika haya masala ya talabu ilmi, kutafuta ilmu, pamoja na masala ya kujishughulisha na rudud, vitabu vya rudud. Wama tawjihukum fi ta'amuli ma'a haula'i shababi fi hadhihi almas'ala, na ni maelekezo gani mnatoa katika kutaamal na hao vijana katika haya masala. Ma nasihatin ammatin lishabab fi talab alilm, pamoja na kuwapa nasaha kwa ujumla vijana katika kutafuta ilmu. Aiwa, ikra aljawab. Aljawab, qaddamtu lakum barakallahu fikum ma yughni an ba'd ma jaa fi hadha as-su'al wa 'araftum ma nasahtukum bihi min al-kutub وما حذرتكم منه وعرفت لكم فيما قدمته لكم حتى العلم الشرعي. يعني اسمع nimetanguliza kuwapa nasaha kwamba msome vitabu kadha, akaeleza nadhani tumeona huko nyuma vitabu vya aqida, vitabu vya fiqh, vitabu vya hadithi na mfano wake, na pia akaeleza kwamba nimewatahadharisha na vitabu ambavyo amevitaja hapo nyuma na mfano wake. Na hapa nasema walladhi azidu huna aqul, na ninachozidi kusema hapa nasema aywa walladhi azidu huna aqul ar-rudud babu min abwab ad-da'wa fiha nashr lis-sunnah wa daf'u lil-bid'ah wa siyanah li ahli as-sunnah min khatar al-mubtadi'ah wa la a'rifu 'aliman min ahli as-sunnah fadlan 'an al-a'immah yanha 'an ar-rudud abada wa la yanhauna 'anha ولا ينهون عنها لا ينهون عنها نهيا مطلقا بل ينهون نهيا قلت في ولا في واو لا ما في انتم صورتم من هذه النسخه عندي ما في واو كنت ساستغرب من اين جاءت هذه الواو من المطبع من التصوير يعني kuja kutoka kwenye photocopy ndio ikatia wao labda hiyo. Aiywa barakallahu fikum la yanhauna anha nahyan mutlaqa bal yanhauna nahyan muqayyada fa idha ra'a al-'alim talamidatahu aw ahla baladihi taraku al-fiqha fi al-'aqidah wal-'ibadah wal-mu'amalah wanṣarafu ila ar-rudud fa innahu yuhadhdhiruhum wa yaqul la tanshaghilu bir-rudud يعني لا تجعلوها شغلكم الشاغل. يعني hapa Sheikh anaelezea kwamba kwanza umuhimu wa vitabu vya rudud, umuhimu wa kusoma rudud na kufuatilia rudud. Uko muhimu huo, yani talib ilmi salafi yadai unapambana na makundi mbalimbali afu usome vitabu vya rudud, wewe lazima utachotwa. Kwa sababu huwezi kuzijua zile shughuli na kuzijibu, na ndio maana waliochotwa na kina waliochotwa na kina Said Qutb na shubha zao, na kina Abu Dirogo na kina Usama bin Laden na shubha zao, kwa sababu wasomi vitabu vya rudud hawajui zile rudud. Unapigwa shubha, haujui jinsi ya kujibu. Kwa kusoma vitabu vya rudud ni jambo la msingi, na ndio maana Sheikh anasema ni babu min abwabi da'wa, ni mlango katika milango ya da'wa. Fiha nashru lis-sunnah, katika vitabu vya rudud kuna ndani yake kueneza sunna, wa daf'u lil-bid'ah, na kuondosha bid'a, wasiyanatun li ahli sunnah min khatar al-mubtadi'a, na kuwalinda ahli sunna kutokana na khatari ya watu wa bid'a, kutokana na khatar ya ahli al-bid'a. Wala a'rifu 'aliman min ahli sunnah, na simjui yoyote katika maulama ahli sunnah, fadlan 'an al-a'imma, yani 'alim yoyote sembuse ma'imma, yanha 'an ar-rudud abada, abana kataza rudud abadan, hakuna alim. Sasa utakuta baadhi ya hizbiyin wanashikamana na hiyo, wanaweza kaona alim amekataa, amehamasisha wanafunzi wake kusoma na kujishughulisha zaidi na rudud, akasema unaona shekhe hapa anakataza rudud. Sasa sikiliza tafsiri ambayo shekhe anasema, asema hakuna alim ambaye anakataza rudud abadan, hakuna katika maulama wa sunna. Ukiona mtu anakataza rudud ujue huyo ni ikhwani, yeye huyo ni ikhwani, kwa sababu ikhwani ndio ambao hawataki rudud, kwa sababu rudud zinabainisha maovu yao. Asema la yanhauna anha nahyan mutlaqa, ahli sunna maulama wako wanaokataza rudud, lakini sio kukataza kwa moja kwa moja, bali yanhauna nahyan muqayyada, bali wanakataza makatazo ya ambayo yana qaid. Asema tunaye mfano, asema fa idha ra'a al-alimu talamidatahu, alim akiona wanafunzi wake au ahla baladihi au watu wa mji wake, taraku al-fiqha fil aqida, wameacha kusoma aqida, والعبادة نمام بعبادات والمعاملات وانصرفوا إلى الردود نواو كذياء كانوا يكفتلوا ردود تردود أسبوي ردود مشان ردود وسيك ردود يعني هاسوم عقيدة ولا فقه ولا كتغان فإنه يحذرهم هابا ديبو أمبابو عالم أنا وتحذاريشا ويقول أنا وانبيا لا تنشغلوا بالردود إنسي شغلشنا ردودي يعني معناك هابا نقصدية لا تجعلوها شغلكم الشاغل msizifanye hizo rududi ndio kazi yenu tu bali makusudio tafuteni ilmu someni hapo wakati huo mnakuwa na wakati wa kusoma rududi kwa sababu rududi ni katika yani mfano leo hii wewe kazi yako asubuhi nahau mchana nahau usiku nahau asubuhi na ndio maisha yako unasoma nahau tu sasa akida utasoma lini fiqh utasoma lini hadithi utasoma lini tafsiri ndio mfano wako sasa umeelewa sijui yaani usijishughulishe na rududi tu na vitu vingine soma au anaweza kaona wanafunzi mfano bado hawana taahili ya kuweza kusoma kujua masala ambayo yana kuna shubha ndani yake kwa sababu vitu vya rududi vinaita shubha afi na radd au hayatamakani vizuri katika kufahamu lugha akakataza kujishughulisha na rududi kwa fitra maalumu ambayo hajakuwa mutamakin katika ufahamu na kuzielewa ibarati za ahli ilm hapo makusudio lakini kama rududi mfano zimekuwa zimetarjimiwa ni wajibu asome na afuate kwa sababu ili ajiepushe na zile shubha asije kaingia katika matatizo au katika makosa. Anasema fa innahu yuhadhiruhum wa yaqulu la tanshaghilu birrudud yani la taj'aluha shughlakum ash-shaghil. Aywa fa huwa yuridu amrayn, yani hadha al-'alim as-sunni, yani hadha al-'alim as-sunni huyu mwanachuoni wa kisunna yuridu amrayn, anakusudia mambo mawili. وكذلك الامام من باب اولى نفيله فيله امام يعني كيوني الامام كتك مع علماء من باب اولى الامر الاول جابوا لكوانزا بانو لكسوديا كتك كتحدى يوكو كتا كتاليا نكو جشغلش المسألة ردود بهذه حالي يعني سيما الامر الاول جابوا لكوانزا التحصيل العلمي التحصيل العلمي yana kusudia kwamba ni ili watu wawe na tahsili ilmi wasome wapate elimu fa anta idha nadharta fil a'immati alladhina hadharu min albid'a wa ukiangalia maulama ambao wametahadharisha na bid'a wa ahliha wa fannanu shubha almubtilin na vile vile wamezichambua na kuzitahadharisha shubha na kuzijibu shubha za watu waovu wasanu hadha ad-dina na wakailinda hii dini an tahrif al-ghalin wakailinda hii dini na watu wa bid'ah wa intihala la mubtilin na vile vile ndio hao watu wa bid'ah ambao wanakusudia kumzushia Allah subhanahu wa ta'ala au kuzusha mambo ya dini ambao hayakuwepo yani kuingiza kumzushia Allah subhanahu wa ta'ala kama vile wanavyofanya ta'wil sifati la subhanahu wa ta'ala hii ni tahrif al-ghalin wa intihala mubtilin wa ta'wil al-jahilin kwa hiyo maulama hao ambao wameilinda sunna wajadtahum yatakallamuna bi'ilm wanazungumza kwa ilmu kwa hiyo wamefanya rudud lakini kwa ilmu la bi'atifa sio kwa awatifu tu kwa ushabiki shabiki sio kwa ushabiki shabiki bali kwa ilmu wakadhalika man warathahum min abna'ihim vile vile waliowarithi waliokuja baada yao ahfadihim watoto wao na wajukuu zao wa ikhwani na ndugu zao ala nafsi manhaj wako katika manhaj hii وذلكم حرص على تحقيق ما اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم نهي ni kuangalia ni kufupia kutimiza yale ambayo ameashiria mtume صلى الله عليه وسلم bal ma akhbara bihi na ambayo bali yale ambayo ameeleza mtume صلى الله عليه وسلم aliposema man yuridu allah bihi khairan yufaqihu fi ad-din yule ambaye allah subhanahu wa ta'ala anamtakia khairi basi anampa fiqhi katika dini qala ahlul ilm wamesema ahlul ilm wa man lam yurid illahu bihi khayran la yufaqihu fi ad-din yani hili mafhumu khalafa yani kwamba yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala hajamtakia khairi basi la yufaqihu fi ad-din hampi fiqhi katika dini hadha mafhumu al-hadith wa hadha sahih hili mafhumu ya hadith kwa hiyo maulama wanapo baadhi ya wakati wanapo wakataza wanafunzi wasishughulishe zaidi na na rudud ni kwa sababu ili wapate kusoma kwa sababu hata akisoma hizi rududi hizi ili naye apige radi hawezi kufanya hivyo isipokuwa awe na elimu. Akiwa hana elimu itakuwa haina faida yote, na wala hataweza kufanya hiyo, hataweza kufanya hiyo hiyo raddi. Naam, tuadhini kwanza afu tuingia al-amru thani. Naam, anasema al-amru thani wal-amru thani ay ya'khudhu min ar-rudud biqadrin بحيث لا تشغلهم عن العلم. جambo la pili ambalo ndio sababu ya maulama kuwakataza ku na kutoa hiyo ibara ya kwamba la tashghilu birudud, usishughulishe na rudud, yani ay ya'khudhu min ar-rudud biqadri, kwamba wasishughulishe zaidi na rudud, bali wachukue rudud kwa kadri muayyan, kwa kiwango maalum. بحيث لا تشغلهم عن العلم, ili siwapelekewa ikawashughulisha zaidi rududi na akaacha kusoma. Fa antum ta'lamuna anna al-anbiya alayhi salatu wassalam, yimnajua kwamba mitume ma warathu dinaran, hawakurithisha dinar wala dirhaman, bal warathu al-ilm, wala rithisha ayyu wala rithisha ilm, faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafirin, hadhihi wasiyatu nabiyyina sallallahu alayhi wasallam. Wa ala hadha sababu hiyo sasa, fa inna man yatanawala rudud wa yutali'unaha asnafun. Kwa hiyo wale ambao wana zisoma rudud, wale ambao wanazisoma rudud na wanajishughulisha na rudud asnaf, wako makundi. Miongoni mwa kundi hilo, sinfun indahu alqudratu ala aljam'i bainaha wa baina masail alilm, kuna kundi ambalo lina uwezo wa kukusanya kati ya masala ya rudud na masala ya ilmu. Fahadha la yuraddu bal yuayyad, huyu hakatazwi bali anaungwa mkono kusoma vitabu vya rudud. Wa yubarak lahu sani'uhu, watu wana mbariki katika tendo lake ila kusoma ilmu vya rudud. Bali inawezekana iwe hivyo, talib ilm as-salafi da'i lazima asome akusanya kati ya ilmu, kusoma ilmu, tahsil ilmu katika masail zingine, na vile vile kusoma vitabu vya rudud, kwa sababu rudud pia ni ilmu, bali ni ilmu ambayo imekusanya fani nyingi. Vitabu vya rudud vinakusanya fani nyingi sana. Yaani kitabu cha raddi kinaweza kukusanya mambo ya hadithi, mambo ya tafsiri, mambo ya usul na mambo mengineyo, mambo ya jarh na ta'dil. Kwa hiyo unastafid kwa wakati mmoja na vitu vingi sana. ويشد أزره ما دام عنده قدرة على تحصيل المسائل العلمية دقيقها وجليلها, ما دام kwamba ana uwezo wa kukusanya masaili ilmiya na kuyafahamu makubwa na madogo. Fahadha la yajuzu an yuthna, huyu haijuzu aachwe, yani haijuzu huyu akatazwe kusoma vitabu vya rudud. Maadamu annahu lam yumhil janib at-tahsil al-ilmi, maadamu haja katazwa, maadamu yeye hajapuuzia katika kusoma masaili nyingine za ilmu, yani katika fiqi, aqida, anasoma kama kawaida, na wakati huo anasoma vitabu vya rudud na anajishughulisha na rudud. As-sinfu thani, kundi la pili, man la hamma lahu fi tahsil masaili ilmiya, ni mtu ambaye hana hamu, yani hana nia yoyote wala hajishughulishi kabisa katika kusoma masaili ilmiya, bal mutala'atu ma yajri fi saha, bali kazi yake yeye ni kuangalia tu kitu gani ambacho kinaendelea katika uwanja wa dawa. Kazi yake kuingia kwenye WhatsApp, Facebook tu kuangalia, na kwenye WhatsApp nani uko, nani kasema nini, nani kasema nini, nani kachapwa, nani kachapa, kuswatilia tu iende kazi yake, yani kama vile mtu anatafuta umbea umbea. Maajili fisaha, fulani qala wa fulani qala, fulani kasema, fulani kasema, huyo ndio kazi yake. Fahadha alladhi yushaddadu alayhi, huyo ndio ambaye anashadidiwa. Kazi yake ya asomi, kazi yake kufuatilia mambo ya rududi tu, nani fulani kasema nini, fulani kasema nini, yeye taushabiki. Huyu ndiye ambaye anashadidiwa katika masala ya kujishughulisha na rududi. La min babi annahu ratiba bid'ah, sio kwamba ametenda bid'ah, walakin min babi maslahati huwa, lakini katika mlango wa maslaha yake yeye. Fayuqalu anta ahmalta amran akbar min hadha, wewe umepuuzia jambo ambalo ni kubwa zaidi ya hili. Kwa hiyo jishughulishe na kusoma kwanza. Fa idha dhahaba alulama alladhina dafa Allahu bihim albid'a wa ahlaha wa kanu jibalan min man yarithuhum idha lam yakun ladaina ilm, maulama akiondoka nani atawarithi kama hatuna ilm? Hal yarithuhum aljuhal ya abnai, watawarithi wajinga? Hal yasuhu aljuhal ba'dahum liriasati an-nas, وقيادة الناس وهداية الناس وجنجا نيزا كونغوزا واتو لا kwa ili watu waongozwe lazima kupatikana wasomi na kupatikana wasomi sio kushinda katika magrupu ya WhatsApp ni kwa ajili ya kukaa na kusoma sio kushinda kwa ajili ya kufuatilia rududi tu amadan haula yadhillun wa yudhillun hao wanapotea na wanapoteza watu fa min hadhihi an-nahiya nushaddidu ala akhina hadha katika nahia hii tuna ushadidia mtu huyu wa yuqalu lahu ittaqillah an taj'alta waqtaka kullahu au julahu fi hadhihi rudud وكان يكفيك أن تعلم بأن الإمام فلان أو عالم فلان ورد على فلان من الناس وكشف عن حاله وهاتك ستره لما هو راكب إياه من البدع والضلال يكفيك هذا وكيان بياتك عالم فلان يمجيب فلان نكتوشا سي وانزي كهانجيك توسيك نمشانا ولا أقول لكم أنا شخصيا والله ما قرأت كل ما كتب الشيخ ربيع كل ما كتبه الشيخ ربيع حفظه الله وحفظ جميع العلماء الإسلام والسنة بالإسلام والسنة في الحياة وبعد الممات الشيخ حسين ميمي يسوم فيوتا لفواندك الشيخ ربيع ما كتب الشيخ ربيع حفظه عن سيد قطب فيوتا لفواندك سيد قطب سيد يسوم فيوتا نعم عندك كتاب الشيخ كياسي بينك يفعوز الشيخ سيد قطب الشيخ حسين سيد يسوم فيوتا سيد يسوم فيوتا حسين والله ما قرأته كله أبدا ولكن فهمته قرأت بعضه ففهمت البقية يعني لسوما بعد ياك فينجينا لك بفهم فسابوا لفهم أسلوب وشيخ ناكاجوا أخطاز سيد قطب يكشاد يهو يمتوى شفين ده خلاص يكشاد يقوم بفلان يمبين ومسوما دليل بيلي تاتوز نزون شهيه خلاص لأن الشيخ ربيعا عندي صاحب راية الشيخ ربيع كونغويني صاحب راية يرفع بها لواء السنة ويذب عنها وعن أهلها فما رفع ولله الحمد في وجه محارب معاد للسنة إلا عادت هذه الراية منصورة مؤزرة قوية ما لانت ولا هانت ولقد فضح بها ولله وقد فضح بها ولله الحمد أهل البدع والضلال أساطين أهل البدع والضلال شيخنا ليزكم بشيخ ربيع وسبب نثيقة كواكي نا أمي وبينيشة وبدعنا ومي فيتهيك كبتية وبيني فواكي شيخنا بتبذيك فكفاني أن الشيخ ربيعا رد على فلان يمين توشكم بشيخ ربيع من رد فلان وأن الشيخ محمد بن عثيمين رد على فلان كفاني أن الشيخ محمد بن عثيمين أم امرأة فلان هي من تشريزة الصنف الثالث كل لتاتو من لا يدري عما يجري نولا بيها جيك نندلياني كتكساحة فهذا نكون معه هو تنكوناي ونطلعه على ما واجه به علماء السنة أساطين الضلال وأهل وأئمة البدع حتى يكون على بصيرة ولا يؤتى من غيرة يعني هو أبي حجي كنساها كنساها كنساها كنساها بس أنا أبي أتكلم بمعنى فلان أمي كوسيه كذا نامي في قرد أمي تحذريش وكذا دليل كذا بس إلى توش هذا هو المنهج الصحيح بارك الله فيكم وأعطيكم مثالا الشيخ محمد بن صالح عثيمين هو من تعلمونه لما سئل عن كتب سيد قطب قال أنا لا أدري عنها ما قرأت له كثيرا قرأت أول الأمر إذ كنت في الشباب على وليس قوس الكتاب الشهيد السيد قطب أكا سأميمي سيجوه كسابه لني بسومة زمان كدوغو ومرة قال مرة نجينا كسما كفانا فيها أخونا الشيخ ربيع أمتو تشوشليزا الشيخ ربيع كما أنا الشيخ ربيع لتوقع كتوك موينجي وفاتليا بتوقع السيد قطب أما أولي أم بعد فاتليا أنا يحيل إلى عالم مثله أنا فنيحال كل عالم أمامي فتليا وآخر مرة قال رحمه الله لولا الورع لقلنا بكفر سيد قطب مراموش لسيما لو كما سيو ورع تنجسيما سيد قطب نكثير يعني تنجم كفرشا وأنتم قولوا ناني سميني حدثنا عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا حفظ الله جميع الجامعة الإسلامية وجامعات أهل الإسلام وصانها من كل مكروه أنا أقول حدثني الدكتور عبد الله بن زيد المسلم من أهل عنيزة بهذا الخبر فأنتم قولوا حدثنا عبيد الجابري قال حدثني عبد الله بن زيد المسلم وقد فهمتم الخبر يعني شيخ أنا إليذا إسناد أنا إليذا نيني سلسلة خبر أميتوها وافي نجيني مسيمة إيزو سوا إيه كوانبا إيو خبر كوانبا لولا الورع كوانبا شيخ ابن عثيمين من سلمة لولا الورع لقلنا بكفر سيد قطب هي أباري أميتوها أبي أميتوها كوناني كوناني شيخ عبيد أميتوها كوناني الدكتور عبد الله بن مسلم الشيخ عبد الله بن مسلم أميتوها أبي ها عبد الله بن زيد مسلم أميتوها أبي كوشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فالمقصود أني أنهاكم يا أبنائي عن الشطط وأمركم بالرفق، فمن نهاني عن الاشتغال بالردود وترك المسائل العلمية لا أشطط عليه إذا عرفت أنه من أهل السنة، أعرف أنه يريد نصحي ويريد أن أحصل أبوابا من العلم. نعم، أهل البدع هم الذين ينهون عن الردود نهيا مطلقا، أتركوا الردود، يعني أهل البدع هي صنف رابع وينهون عن الردود نهيا مطلقا، كما تسمون إخوان المسلمون وأنا كتا ردود نهيا مطلقا وسبب زنا وشافة زنا وبوسة، ونسمى دعوا عنكم الردود أتني ردود فهي مضيعة للوقت وفيها مشغلة عن العلم نهيا مطلقا، يعني وانا كتا زمجة فموجة ونسمى ردود زنا كتا زنا وشغلش عن علم ونانيني هوا كتا زي ردود كتكا سيو مرادي واوك كما مرادي وأهل السنة ونفزهم كتكا مسألة هاي، لكن أهل السنة لا ينهون نهيا مطلقا، وإن قال هذه العبارة مطلقا في وقت لكن جل وقته أو كثير من وقته يريد هذا، نعرف هذا من حاله ومقاله، واضح؟ فمثلا الشيخ ابن عثيمين حينما يقول لتلامذته وأهل بلده والمسلمين لا تنشغلوا بالردود، حاله ما هو؟ حاله على السنة، يقررها ويدعو إليها ويدفع عن أهلها بقدر ما أوتي، بل أنا زرادي بدعة كوي حال يكن يا سنة نفزرادي بدعة نقرر السنة كوي أنا بسيما إيغو الشيخي anakuwa na kusudia jambo lingine. Almuhimu ni kwamba masala haya ameeleweka na amezidi tu hapa ameweka ikhtisara akasema fa bana bihadha anna an-nahina 'ani ar-rudud sinfan min an-nas sinfun ahum ahlus sunnah wa sinfun akhar hum ahlul bid'ah. Ahlus sunnah la yanhauna 'anha nahyan mutlaqa wa ahlul bid'ah yutliquna an-nahya wa na itlaq yanini ya nahi. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللي صلى الله عليه وسلم كوانبا واتوا نبدعشانا كسابوا خلافة مواندام وموزي، هذا خطأ مواندام وموزي هوزي وكم سعيشا متوكوا متوبدع، يعني متوكوا متوبدع كسابوا يكوتوفونغنا سعودية أو كسابوا يكوتوفونغنا سعودية عندما يكوتوفونغنا متوبدع، هاني كتك مسائل أبا يكون بدعشا متو كتك مسألة هاني بدع.